Gablavi. Oh. لا لا نعم نعم الله أكبر الله الله الله الله الله نعم الله الله الله الله الله يا قوم يا قوم وين الجيني ومن القضاء الأخر. Yeah.